إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى اللقاء الأول في عام 2018، إلى الحلقة 107 من برنامجنا وبرنامجكم الشكمجية. أسرة البرنامج ترحب بكم، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. البداية وأول أشرطة 2018 شريط اتسجل عام 1958 وعليه 3 أغنيات من ألحان الملحن والمطرب المصري سيد شطة، اللي عرفناه من خلال حلقات سابقة من برنامجنا، وعرفنا انه كان عايش معظم حياته في تونس الشقيقة. نسمع اولى الاغنيات في هذا الشريط، قلبي انشغل بيكي لاسماعيل شبانة، الكلمات لمحمد الهلاوي. قلبي انشغل بيكي اللي جوانيك سي يا ظالمة، وفيك رجة نسيمي الصيف. قلبي انشغل بيك يلي جواني سيف، قلبي انشغل بيك يلي جواني سيف. يا ظالمة، وفيك رجة نسيمي الصيف. بتجيد الأسرة في الروحة والجاية، وجبينك النوار بيغرى عليه شعاري، ويبول الونهار بيزودوا السحر. قلبي انشغل بيك، قلبي انشغل بيك بين الخلان، يا زينة العربان، يا زينة قلب شغل بيك قلب شغل بيك ياللي ياللي ياللي ياللي ياللي ياللي ياللي جواني سيف وين اللي قالولي اللولي اللولي في البحار اللولي في البحار نلقى هنا لولي شفة من نار بين شفة من نار وجدينك المضمر حير في حلقانك حير في حلقانك خايف يكون أكثر يتقل على ودانك يتقل على ودانك خايف يكون أكثر يتقل على ودانك ياللي ياللي ياللي ياللي ياللي ياللي ياللي جوانك سيف لحن ينتمي في الشكل والتكوين للمدرسة الكلاسيكية للغناء العربي الحديث لحن ناعم طربي أدى إسماعيل شبان المطرب الكبير برقة متناهية وبصوت في منتهى الدفء والصدق يدخل إلى القلب مباشرة يعني الكورال موظف بشكل رائع ويؤدون بأسلوب راقي جدا جدا سواء الرجال أو السيدات وبشكل يعني اهتم بيه سيد شطة وفي واضح أنه ودربهم بشكل كويس على اللي عايز يوصل له يعني وأبرز سيد شطة من خلال هذا اللحن مجموعة من الضروب الإيقاعية حاول من خلالها أن يضيف روحا من روح البادية ولكن بشكل حضاري وبأسلوب علمي ووظف ذلك بحرفية جيدة اللحن في المجمل لحن لطيف الأداء المميز جدا لإسماعيل شبانة هو بطل المسألة يعني لأن صوت في منتهى الدفء والتمكن وقريب جدا إلى القلب ومن نفس الشريط هنسمع ينفرق الشربات غنوة فرح هنسمعها بصوت الست فاطمة علي كتبها إبراهيم رجب الشاعر مبروك سبع بركات ليلة هنا والسرور مبروك سبع بركات ليلة هنا بالمعنى طبعا الغنوة دي او الشريط ده كله معمول سنة 58، يعني اللي بيعد التيار الحديث للمدرسة الكلاسيكية في الغناء العربي الحديث، يعني احدث التيارات اللي خدت من العصر اللي قبلها من المدرسة الكلاسيكية في الغناء. ولكن عمد هنا او يتعمد الفنان سيد شطة ان تكون ايقاعات الفرح والزفة في الليزم فقط، يعني بعد غنى المطربة بين الكوبليهات، بعد المذهب وبين الكوبليهات، المذهب اللي هو الكوبليه الاولاني، يعني المجموعه الغنائيه الاولى، الجزء الاول في الغناء من دخول اي اغنيه اسمه المذهب. هنا حاول يعطي المطربه فاطمه علي فرصه للتجويد واظهار جماليات صوتها على ايقاعات المقسوم وغيره، حتى يتمكن من خلال تحريك هذا الايقاع انه يحدث حاله البهجه ويظهر جماليات نغم اللحن، وعلى كي لا تشوش عليها الإيقاعات الصاخبة لإيقاعات الزفة والأفراح. صوت ست فاطمة علي صوت دافئ وأدت أداء يميل إلى العاطفية أكثر، ربما تختلف في هذا الأداء عن الأخريات ممن ينتهجن هذا النهج أو يغنين مثل هذه الأعمال عن الأفراح، حيث يعمد معظمهم إلى أن يغني بجرس عالي أو يغني معظم الغناء في أماكن جوابات عالية، وبيبقى اللحن معمول له على كده، يعني الجوابات هي الأماكن اللي فيها صوت عالي، وبيعمد الملحن أنه يلحن في الوضع الطبيعي للأغاني أو المتعارف عليه من الأغاني اللي هي أغاني الأفراح، أنه يعمل نوة عالية أو عشان الصوت يقول بحريته، فيضيف نوع من الحركة ويضيف نوع من البهجة مع الإيقاعات اللي بتبقى في الغالب إيقاعات بشكل أسرع وغالب عليها صوت الزغريد والإيقاعات. فهنا ما حصلش ده، هو ادها الفرصة إنها تغني زي ما هي عايزة، ولكن كان بيحاول يلجأ لإيقاع الزفة أو الفرح زي ما قلنا بين الكوبليهات. العمل لطيف، يعني يمكن ما يناسبش دلوقتي الأفراح المعاصرة، أو ما يناسبش بعد، يعني بعد شوية من إنتاج هذا العمل ما كانش يبقى مناسب قوي لأغاني الأفراح، لأن ظهرت بقى باقة من اللي بيغنوا أغاني الأفراح بعد هذه المرحلة كانوا بيغنوا بشكل مختلف. لكن هو هنا الراجل أساسا من المدرسة الطربية، فحاول يظهر من خلال لحنه حالة من البهجة الرصينة يعني، ونجح. ويعني ست فاطمة علي صوتها مقبول، ولكنها تبقى أحلى قوي في العاطفية يعني. آخر أغنيات شريط الملحن المصري سيد شطة اسمها ليلة وزينة، دي هنسمعها بصوت الست عصمت عبد العليم، كتبها الشاعر الغنائي محمد الفيومي. ليلة وزينة يا عربة فرحة وتمت ليلة إرسال، يا عرباني ويا عربا ليلة وزينة يا عربا يا عربا، فرحة وتمت ليلة إرسال، يا عرباني ويا عربا ليلة وزينة يا عربا، فرحة وتمت ليلة إرسال، يا عرباني ويا عربا دقوا الطبل يا أهل البيت ليلة وزينة يا عربان، فرحة وتمت ليلة إرسال، يا عربان ويا عربان نمرح عرفتي وطار يا عرباني ويا عربان نمرح نرقص يا أحباب يا عرباني ويا عربان ولا صفلنا الوقت وطار يا عرباني ويا عربان هادي عروسنا وزنت الحي هادي عروسنا وزنت الحي غنوا من حوالينا شوي عشت لينا بخير وامان عشت لينا بخير وامان ليلى وزينة يا عربان يا عربان ويا عربان ليلى وزينة يا عربان يا عربان فرحة وتمت ليلى إرسال يا عربان ويا عربان ليلى وزينة يا عربان فرحة وتمت ليلى إرسال يا عربان ويا عربان جيد النار بأرض برا صوت ستة عصمت عبد العليم في هذا اللحن صوت متألق ومبهج ومعبر عن مضمون الكلام واللحن بجودة شديدة جدا كورال كما في الأغنية الأولى كورال معمول بشكل جميل جدا جدا وتقسيماته ما بين الكورال النسائي أو الرجالي أو باشتراكهم مع بعض كان بشكل جيد ومتقن وموظف بشكل جيد أبرز سيد شطا في هذا اللحن دور للناي والدفوف وأدخل في النهاية التصفيق كي يتوافق اللحن والميلودي والأداء وجو الغنوة مع بيئة الموضوع اللي هو قصده وهو العربان أو بيئة البادية. ثلاث أغنيات لطيفة جدا لسيد شطا المطرب والملحن المصري الذي عاش معظم حياته كما ذكرنا في بداية اللقاء في تونس الشقيقة وقدمنا له أكثر من عمل ونرجو أن تكون هذه الأعمال قد لاقت استحسان حضرتكم. نروح لصفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى ونرحب بأصدقائنا نجمة في سما أستاذ أحمد الطيبي الأستاذ وليد عواد والسيدة هيا وليد زوجته يا أهلا وسهلا ومنورنا دكتور مروان منصور ودكتور سومر إسماعيل الأستاذ عبده عمر أستاذ حنان الطوشي الأستاذ مصطفى الحداد الدكتور حسن العظمة صديق العزيز أهلا وسهلا أستاذ ألحان الموجي منورنا جميعا وفي مجموعة أخرى من الأسماء نبقى نقولهم بعد ما نسمع العمل اللي جاي. من الأغنيات الصباحية الجميلة غنوة اتسجلت يوم 17 أكتوبر عام 1954 وغنتها الست مديحة عبد الحليم من ألحان شقيقها الملحن لبيب عبد الحليم كتب الكلمات الشاعر الغنائي الكبير عبد العزيز سلام. نسمع معاكم غنوة تحلى الدنيا. حبيبك مش سمعت اضحك ليه الحب وجوده هغضب عليه وجفيه وقول يا هاجرني كان ليه عنادك ليه وليه تخاصمني لو حتلوي الدنيا وان شاء الله هتحلى علينا كلنا. كل سنة وانتم طيبين. 2018 سعيدة على حضراتكم جميعا, وكل سنة وكل اخواتنا الاقباط في مصر والمسيحيين في كل مكان الشرقيين. خلاص عيد الميلاد 3 ايام كمان. كل سنة وانتم طيبين, ونعاد علينا وعليكم بالحب والخير والسعد والامن والامان يا رب. كل سنة وانتم طيبين. اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان نقول مجموعة اخرى من الاسماء عشان نستكمل معاكم باقي الاغنيات. حبيبة ريتال يوسف، الدكتور زكوان ماهر جورجي، كل سنة وانت طيبة دكتور زكوان، أستاذ محمد حبيب، دكتور عاصم عبد الرحمن، أستاذ دعاء محمد، أستاذ بسام حبة، أستاذ عثمان حسين رشيحة، أستاذ صبرين نبيل، وأخيرا الأستاذة منى الشورى. وننتقل من 54 إلى 59 إلى سنة 1959، واخترت لحضراتكم غنوة لست حرية حسن من ألحان الملحن رضا حمدي، وكتبها الشاعر الغنائي الكبير أستاذ محمد حلاوة. يا مركب الفرح. ولاقي أفراحي على فين قول حرية صوتها رائع جدا، أنا من عشاق الصوت ده، معلنة أكتر من مرة. صوت جميل جدا ومعبر وفيه بحة خاصة جدا، وفيه كمان استخدام خاص جدا للزخارف الصوتية أو العربات أو العرب، قولوا زي ما تقولوا، وفي نوع من الحنان كده، فصوت جميل جدا جدا. نرجع مرة تانية مع أصدقائنا ونرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أستاذة مروة أبو العيلة، الأستاذ بشار صعب، الأستاذ سراج منير، الأستاذ الكاتبة منال فاروق، الجنرال أشرف صدقي، برنسيس دودي، أستاذة أميرة ماهر، أستاذة رارة سمير، أستاذ رامي إسكندر، دكتور أدهم عثمان، والأستاذة إيمان سالم، والأستاذة رضينة سالم. نسمع حاجة فريحي كده لطيفة. يوم 21 سبتمبر 1974 سجل المطرب والملحن الأستاذ سعد عبد الوهاب مجموعة من ألحانه للإذاعة، وقام بأداء تلك الألحان مجموعة كبيرة من كبار المطربين والمطربات في ذلك الوقت، ومن بينهم ست شريفة فاضل. استنى على مهلك تغني شريفة فاضل من كلمات الشاعر الغناء الكبير محمد علي أحمد وألحان الموسيقار والفنان الكبير والإعلام الكبير والقدير الأستاذ سعد عبد الوهاب. هغمض عيني واحلم بيه والدنيا هنية واقعدك واحب الدنيا قبل ما عادي معاك بشوية على صورتك راح اغمض عيني واحلم بيه والدنيا هنية اللحن ده يعني ايه لو انا قاعد اتخيل كده الاستاذ سعد عبد الوهاب يعني ده الروح دي مش هي الرصانه الشديده اللي كان معروف بيها على الشاشه او في الحانه او في تقديمه في الاذاعه في الاعمال القديمه ايام ما كان بيشتغل مذيع في الاذاعه المصريه يعني رحمه الله. وحتى لما التقيته كان شديد الرصانه فاللحن طالع بشكل يعني متالق جدا لكن بستغرب جدا في نهاية كل كوبليه بياخدها وبينزل بيها تحت يعني اللي بينزل لقرار ليه مش عارف يعني رغم ان الـ كل المية بتاعت الغنوة او ايقاعها او روح الغنوة كلها كانت ماشية بشكل كده فيبدأ يروح نازل بيها تانية حاجة كانت غريبة. عموما يعني نستغرب شوية عشان طبعا سعد عبد الوهاب كان مدرسة الناس التقيلة الرصينة الجميلة رحمة الله عليه فنان كبير مغنيا وملحنا ومضيعا أيضا. نسمع معاكم واحدة من مقطوعات الموسيقار الكبير أحمد فؤاد حسن الموسيقية سجلتها فرقة الإذاعة المصرية الموسيقية بقيادة المايسترو عزيز صادق سنة 1955. نسمع معاكم من مؤلفات أحمد فؤاد حسن موسيقى ليلة. كل سنة وانت طيب يا عماد، وعيد الميلاد المجيد يعني، وكل سنة طيب حبيبي الأستاذ عماد غبريال، مهندس الصوت الجميل وعازف الأورج الجميل أيضا، من المعلومات اللي مفيش كتير يعرفوها سوى ان احنا بنشارك بعض بقى في مسألة ايه رأيك في الصوت كده، لو زبطنا كده لو عملنا كده. لكن هو الحقيقة في نفس الوقت يعني هراني عدسة في الفترة اللي فاتت، يعني انا طبعا عاملها محبة وبستحمل، والقولون يعني اقول له اجيب اكل من بيته وبعدين اتحرج يعني، طب وبعدين يعني عموما هانت ناقص كام يوم، وبعدين احنا بنردها له في رمضان. كل سنة وانت طيب يا عماد، وكل اخواتنا في كل مكان بألف صحة وعافية يا رب دايما ومنورين، وكل سنة وانتم طيبين جميعا بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018، عام فرح وهنا علينا كلنا يا رب في كل أنحاء المعمورة وليس هنا أو هناك. برحب بالدكتور أحمد يوسف، وأيضا برحب بالصديقة العزيزة أختي العزيزة السيدة ميرفت صالح، وأقول لها كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادك، إن شاء الله ينعاد عليك بألف خير وعقبال 100 سنة، ونتواصل معكم ويمكن تكون آخر الأعمال. الختام مع كلاسيكيات الربع ساعة، موال يا وردة لونك عجب، هنسمعه بصوت ست فتحية أحمد من كلمات محمد عبد الهادي فكري، واللحن لهذا الموال الطويل للست فتحية أحمد أيضا. ويعني لو الصوت مش الكواليتي بتاعته مش عالية جدا، ولكن هذا ما أمكن أن نحصل عليه أو نفلتره أو نظبطه لحضراتكم عشان هوات وعشاق فن السيدة فتحية أحمد. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، ويا وردة لونك عجب الست فتحية أحمد. يا ورد حبيت يا ولد طبك حبيت يا ولد طبك الشوق حبيت يا ولد طبك الله الله الله يرحمك يا توحة. أصوات القوية التي تتميز بكل فنون الطرب بكل ألوان وأشكاله، طرب ما بعد الطرب، الله يرحمها ويرحمنا جميعا. بشكركم في نهاية هذا اللقاء من الشكمجية 107، أول حلقات شهر يناير. نتقابل بإذن الله تعالى الأربع اللي جاي في معادنا المعتاد الساعة 1. هيكون معاكم حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. مرة تانية ومش أخيرة، كل سنة وانتم طيبين، تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.